皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第35課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس الخامس والثلاثين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK Worlds. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي クレジットカードは使えますか？ هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد ذهبت مع كينتا إلى أحد مطاعم كايتن زوشي وتذوقت السوشي اللذيذ المعد بأسماك طازجة. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الخامس والثلاثين والجملة الرئيسية هي كريجيتو كادو وا تسكاي ماس كا؟ هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟ お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 إليكم شرح الحوار. يقول كينتا لموظف خزينة الدفع: お勘定をお願いします。 الحساب من فضلك. お勘定. يعني الحساب في المتاجر والمطاعم.والحرف أو الذي جاء بعد الكلمة أوكانجو هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به يعني من فضلك أو أرجوك أوكانجو أونيغايشيماس هي جملة تستخدم بكثرة عند طلب الحساب من النادل أو البائع لدفع ثمن الوجبة أو السلعة وكيف نسأل عن ثمن السلعة عند التسوق في متجر؟ ببساطة قولي おいくらですか؟ أي بكم؟ نعود إلى الحوار. يقول الموظف: 全部で5200円です. الحساب الكلي 5200 ين. يبدو أنك أنت وأنا أكلا كثيرا. 全部 يعني كل. で هو حرف مساعد يدل على نطاق الشيء. 全部で هو تعبير يستخدم بكثرة بمعنى كليا أو في الإجمال. 5200 يعني 5200. جو يعني خمسة. سن يعني ألف. ني يعني اثنان. هاك يعني مئة. 5200. والعملة اليابانية ين هي. إم. والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ. هذه أول مرة يرد فيها عدد أعلى من المئة دعوني أشرح لكم أولا استخدامات العدد مئة أي 100 مئة يعني 100 وطريقة ذكر المئات هي ببساطة ذكر عدد قبل 100 مئتان يعني 200 ولكن انتبهوا إلى أن العدد 300 ينطق 300 و600 ينطق 600 و800 ينطق 800 وماذا عن الآلاف؟ نذكر العدد ثم نضيف بعده سن؟ نعم ألف يعني سن ألفان يعني نيسن وكيف نقول عشرة آلاف؟ عشرات الآلاف يعبر عنها بالكلمة مام عشرة آلاف يعني إيتي مام نواصل الحوار كينتا يسأل العامل クレジットカードは使えますか؟ هل يمكن استخدام بطاقة ائتمان؟ وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. クレジットカード أي بطاقة ائتمان هي كلمة أصلها الإنجليزية credit card. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. 使えます يعني يمكن استخدام وهي صيغة الإمكانية من الفعل 使います أي يستخدم ولأن الجملة سؤال انتهت بالحرف المساعد ك والعامل يجيب هاي 使えます يمكن استخدامها هاي يعني نعم 使えます يعني يمكن استخدامه كما ذكرنا منذ قليل والآن تعالوا نستمع مرة أخرى إلى حوار الدرس الخامس والثلاثين ك お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 والآن مع فقرة شرح الأستاذة وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعرفنا على صيغة الإمكانية من الفعل مثل تكايماس. أريد أن أعرف طريقة تحويل الفعل إلى صيغة الإمكانية. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة توكوناغا هناك معنيان لصيغة الإمكانية. المعنى الأول هو المقدرة. مثلا إذا أردنا أن نقول أنا أستطيع أن أتحدث باليابانية فسنستخدم صيغة الإمكانية من الفعل هناشيماس، أي يتحدث، وهي هناسيماس، أي يستطيع أن يتحدث. والمعنى الآخر هو أنه يسمح بالقيام بذلك الفعل. إذا أردنا أن نقول إنه يمكن استخدام بطاقة ائتمان فسنستخدم صيغة الإمكانية من الفعل تسكايماس، أي يستخدم، وهي تسكايماس، أي يمكن أن يستخدم. إليكم طريقة تحويل الفعل إلى صيغة الإمكانية. أولا، إذا كانت حركة المقطع الذي يسبق ماس هي نضيف قبل مس المقطعين داري. مثلا الفعل تابيماس، أي يأكل، يتحول إلى تابيراريماس، يمكن أن يأكل. ثانيا، إذا كانت حركة المقطع الذي يسبق مس مباشرة هي إي، فهناك احتمالان. الأول هو أن نحول حركة المقطع الذي يسبق مس من إي إلى إي في الفعل هناشيماس، أي يتحدث. على سبيل المثال نحول شي الذي يسبق مس إلى سي ونقول هناسيماس، يستطيع أن يتحدث. الفعل تسكايماس، أي يستخدم، يتحول إلى تسكايماس، يمكن أن يستخدم. والاحتمال الثاني هو أن نضيف داري قبل مس مثل الفعل ميماس، أي يرى، الذي يتحول إلى ميراريماس، يمكن أن يرى. على أن هناك استثناءات لا ينطبق عليها أي من هذين الاحتمالين. فالفعل كيماس، أي يأتي، يتحول إلى كوراريماس، أي يمكن أن يأتي. والفعل شيماس، أي يفعل، يتحول إلى ديكيماس، يمكن أن يفعل. نرجو أن تحفظوها كما هي. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع كلمات المحاكاة الصوتية. هذا صوت قراءة الشفرة الخيطية بجهاز الصراف عند خزينة المحلات، وهو يوصف هكذا بيب بيب. وماذا عن هذا الصوت؟ الصوت الصادر من فرن الميكروويف عند انتهاء الطهي، وهذا الصوت يحاكى هكذا جين. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. دعاني كنتا لتناول الغداء على نفقته وتناولنا سوشي. كلمة التحية التي تقال بعد الأكل هي غوتشيسو ساما ديشتا، وعلمت أنه عندما نتناول وجبة على نفقة شخص آخر نشكره بنفس الكلمة غوتشيسو ساما ديشتا. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 35. في الدرس القادم ستعود أنا وساكورا من شيزوكا إلى طوكيو. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.